النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وهذا الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الإنسان يلبي ويذكر الله تعالى ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بدون تحديد، أما كونه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر الحافظ رحمه الله أنه ضعيف. نعم، أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. هذا يدل على أن هذا الماكن منى ومزدلفة وعرفات ليس من الواجب أن يقف الإنسان موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقف في أي مكان داخل الحدود. وكذلك النحر يكون في منى ويكون في مكة ويكون في فجاج مكة داخل أميال مكة، لكن الأفضل في منى، الأفضل أن ينحر في منى. فإن لم يتيسر منى فالحمد لله في أي شعب من شعاب مكة وفي أي طريق من طرق مكة فإنه لا بأس أن ينحر هناك أو يذبح هناك. نعم، أحسن الله إليك. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. هذا هو الأفضل لمن استطاع أن يدخل من على مكة حتى يدخل البيت ويستقبل البيت من قبل وجهه من أعلاها، ذكر العلم بأنه يدخلها من كدى، كدى بالفتح، ويخرج من كدى، وهناك مكان آخر يقال له كدي. لهذا كان مكة يقولون إذا دخلت فافتح كدا، وإذا خرجت فضم كدا، يعني فيدخل من كدا ويخرج من كدا، وهناك موضع يقال له بالتصغير كدي. نعم، فالأفضل له أن يدخل من على مكة، وإن لم يدخل من علىها فلا حرج من أي مكان الحمد لله. نعم، أحسن الله إليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا هو الأفضل لمن استطاع، حتى ولو كان الناس على سيارات وعلى، لو استطاع الإنسان أن يبقى هناك يقال بأنها بير عند الزاهر قرب الزاهر، فإذا بقي هناك فلا بأس، أمسى واغتسل ثم أصبح أو اغتسل، يعني أتى إليها وأمسى بها وأصبح واغتسل وذهب يطوف البيت فلا حرج، هذا هو الأفضل، وإن لم يتيسر ذلك فالحمد لله. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنه ذكر طوى، قال ذكر العلم بأنه مثلثة طوى وطوى وطوية وطوى، يعني كسر الطاء وفتحها وضمها. نعم، وهي بير يقال لها قرب يعني الزاهر الآن. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. يعني هذا الحديث يعني قد يقال بأنه لا بأس أن يسجد الحجر، وقد يقال والعلم عند الله أن الإنسان إذا قبل الحجر فإنه كأنه يسجد عليه، فالأمر في ذلك واسع. الخلاصة من الحجر الأسود إذا جاء الإنسان إليه فله أربع حالات. الحالة الأولى أن يستلمه بيده، يستلمه ويمسح بيده ويقبله. الحالة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده. الحالة الثالثة أن يستلمه بشيء ويقبل ذلك الشيء كبمحجن أو غير ذلك، لكن بشرط أن لا يؤذي الناس. الحالة الرابعة أن يشير إليه ويكبر ويمضي. نعم، أحسن الله إليه. وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. وهذا أمره وفعله، فعله كما سمعتم في حديث جابر أنه رمل بين الركنين، أنه رمل في ثلاثة أشواط الأول، وهذا أمره عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن سنة. نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. هذا يدل على الرمل، ويدل كذلك على الاطباع، ويدل على أن الرمل والاطباع يكون في الطواف الأول، أول ما يقدم مكة، وهذا يكون طواف القدوم أو طواف العمرة. فإذا جاء يوم العيد وطاف بالبيت لا يرمل ولا يطبع، لأنه في الطواف الأول حينما يقدم البيت. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين رواه مسلم. لأن هذا والله أعلم من أجل قواعد إبراهيم، الركن اليماني والحجر الأسود من قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم. أما الحطيم الذي يقال له الآن الحجر فهو ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا حينما ضاقت بهم النفقة من الحلال اقتصروا على البيت، مقام البيت الآن، وتركوا 6 أذرع من البيت من ناحية الشمالية، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم، ولأن الحجر الأسود جاء في أحاديث أنه من الجنة كما جاء في الترمذي، كان أبيض من اللبن، كان أبيض من اللبن نزل من الجنة فسودت خطايا بني آدم، هكذا جاء في الترمذي وغيره وحسنوا بعض أهل العلم. ومسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، فالأفضل أن يمسح الحجر الأسود ويستلمه على حسب الترتيب السابق، أما الركن اليماني فالأفضل له أن يقبله إن أتى إليه، وإن لم يأتي إليه ولا يستطيع لا يشير إليه ولا يستلم بيده. نعم نعم، ليس بحاجة لسبب، هذا يحتاج دليل، يحتاج دليل، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يقبل، وإنما جاءت الأدلة في الحاج والمعتمر والطائف، فالطائف بالبيت 7 أشواط. نعم، كونه يطوف تطوعا 7 أشواط وهو داخل مكة يشرع له أن يستلم وأن يقبل، أما كونه يمر ويذهب يستلم ويقبل لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك شيء. نعم كما أعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. متفق عليه. هذا يدل على أن الحجر لا يضر ولا ينفع، استلامه وتقبيله عبادة لله تعالى اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك خضوعا للحجر ولا طلبا من الحجر ولا لغير ذلك، وإنما ذلك لله عز وجل. وإن وردت بعض الأحاديث أن الله تعالى يعني يجعل له لسانا يوم القيامة وعينان يبصر بهما يشهد لمن استلم بحق، لكن هذا مع ذلك هو حجر، وتقبيله والإشارة إليه عبادة لله اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، أحسن الله إليك. قال: وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. هذا يدل على المرتبة الثالثة كما تقدم، أنه إن لم يفعل يستطيع أن يفعل الدرجات الثلاث الأول يقبله بشيء، يستلمه بشيء أو بمحجن، لكن بشرط أن لا يؤذي الناس ويقبل ذلك الشيء. نعم، أحسن الله إليك. قال: وعن يعلى ابن أمية قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة من النسائي وصححه الترمذي. وهذا يدل على أن الألوان لا بأس بها، أن يلبس الإنسان الأخضر أو الأحمر أو الأسود أو غير ذلك من الألوان، إلا المصعفر أو ما يكون فيه تشبه بالكفار. الأحمر جاء في خلاف، الصواب أنه لا بأس به، لأنه قد ورد النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. هذا هو يدل، أما الأفضل فالأفضل ملازمة التلبية، ملال الحاج والمعتمر كما لازمها النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يلازم لفظ النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن عمل مثل ما فعل بعض الصحابة كان يلبي بتلبية: لبيك لا الحق لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. هذا لا بأس به، لكن الأفضل بملازمة تلبية النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يطوف يبدأ باستلام الحجر هذا المعتمر. فإذا بدأ باستلام الحجر فإنه يقطع التلبية. وكذلك الحاج إذا بدأ برمي جمرة العقبة يقطع التلبية. أما قبل ذلك فله أن يكبر وله أن يلبي، كما قال أنس رضي الله عنه: فمنا المكبر ومنا الملبي فلم ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع إليه، متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وبعده. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع إليه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت أبطة تعني ثقيلة فأذن لها، متفق عليه. نعم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة عند النسائي وفيه انقطاع. هذا الحديثان السابقان، حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنها، يضاف إليهما حديث أسماء في البخاري أنها كانت تنتظر حتى يغرب القمر، قالت: يا بني إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعن. كل هذه الحديث تدل على أن الضعفة يجوز له أن ينزلوا من مزدلفة بعد غروب القمر ليلة النحر. يعبر أكثر العلم يعني بعد منتصف الليل، والأفضل أن يقيد بغروب القمر، أن يقيد، لأنها قيدته أسماء رضي الله عنها، قالت: يا كانت تراقب وكانت تتحيل غروب القمر، وغروب القمر إذا غرب القمر نزل الضعفة من مزدلفة، ومن يقوم يعني بهم وبشأنهم وبشؤونهم، ويرمون إذا وصلوا إلى منى ويطوفوا بالبيت. أما الأقوياء فيبقون في مزدلفة ولا ينزلون إلا بعد يعني صلاة الفجر وبعد أن يقفوا. أما حديث ابن عباس ذكر أهل العلم بأنه ضعيف، وأن الإنسان لو رمى قبل طلوع الشمس فلا حرج عليه، والحديث ذكروا بأنه ضعيف. نعم. لكن هل العبرة بمنتصف أو غروب؟ العبرة بغروب القمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اعتمادا على حديث أسماء. نعم. أحسن الله إليك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. نعم، هذا ضعيف كما ذكر المؤلف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه ثم قال بعض العلماء شيخنا رحمة الله عليه قال: وعلى فرض صحته، يكون من باب الأفضلية وعلى فرض صحته، لكنه ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وهذا يدل. نعم. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وأفاضت. نعم. أحسن الله إليك. ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. نعم، هذا يدل كذلك على أن الرمي لو رمى قبل الفجر فإنه لا حرج في ذلك. حديث ابن عباس يدل على أنهم لو نزلوا لا يرمون حتى يعني تطلع الشمس، فهذا في مشقة، فالضعيف إذا أذن له فحينئذ عليه أن يرمي بمجرد وصوله إلى منى إذا نزل بعد غروب القمر. نعم. ثم ينزل ويطوف. ومن يرافقه إذا كان، ومن يرافقه من الأقوياء. نعم، إذا كان بحاجة إليه أو كان من رفقائه. نعم. أحسن الله إليك. قال: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى نسبع. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن حجر. وعن عروة بن مغرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى نسبع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث فيه البيان لما يدركه الإنسان من الوقوف بعرفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه أن آخر الوقوف بعرفة لمن لم يقف نهارا قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فقال في هذا الحديث: من وقف معنا وصلى معنا في مقامنا هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى ندفع وقد وفق قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا يدل على أن من آخر الوقوف بعرفة أو إدراك عرفة هو قبل الفجر من يوم النحر، فإن فاته الوقوف قبل الفجر فلا حج له ويعتبر قد فاته الحج كما سيأتي إن شاء الله في باب الفوات والإحصار. وفي من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من فعل هذا فقد تم حجه وقضى تفثه، والمراد بهذا والله أعلم أي قد قارب التمام، وإلا فبقي أعمال الحج لكن قد قارب التمام وفاته أو زال عنه الخطر من فوات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. فهذا يدل على هذا. نعم، بداية الوقوف يدل هذا الحديث على أن الوقوف يكون من فجر يوم عرفات اليوم التاسع إلى فجر يوم النحر على هذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. ولكن اختلف أهل العلم هل من وقف قبل الزوال من يوم عرفة ثم انصرف هل قد وقف بعرفات أو لم يقف؟ منهم من قال هذا، ومفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه تم حجه ما دام بأنه قد وقف بعرفات قبل الزوال فإن حجه صحيح، ولكن الجمهور وبقية أهل العلم غير الإمام أحمد ومن معه على أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي بين لهم أن يأخذوا عنه مناسكهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن ظاهر الحديث يدل على أنه قد يعني أدرك الحج وعليه دم، لأنه نزل من عرفات قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط المسلم أن لا يتعمد هذا. قد يقال في هذا والله أعلم لأن الإنسان لو وقف بعرفات بعد في أول النهار ثم أصابه شيء يعني عذر هذا أمر آخر، فهل لعله يدخل في هذا الحديث، أما كونه يتعمد وينصرف من عرفات فالمسلم يرغب أن يقف مع المسلمين بعد الزوال كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام إلى غروب الشمس. نعم، أحسن الله. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. وهذا هو السنة، أن يبقى الحاج في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر إلا الضعفة ومن معهم، ثم يقف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة، أو يقف في أي مكان اللي متيسر له الوقوف عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة ويذكر الله تعالى حتى يسر جدا، ثم يفيض قبل طلوع الشمس، لأن المشركين ما كانوا ينزلون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، يكون الأشرق ثبير كيما نغير يعني ينتظرون الشمس حتى تشرق. خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأفاض قبل طلوع الشمس حين أسفر جدا، فهذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. هذا فيه الدلالة على أن التلبية تستمر مع الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة، والمعتمر يستمر في التلبية إلى أن يستلم الحجر الأسود. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر لأول حصاه، وقيل حينما ينتهي، اختلف أهل العلم في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، لأن من المشروع أن يرمي الإنسان ويكبر مع كل حصاه. فالخلاصة أنه إذا رمى جمرة العقبة بدأ في التكبير وقطع التلبية، أما قبل ذلك فهو مشغول بالتلبية. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فالسنة أن يقف متجها إلى الجمرة جاعلا مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاه، يرفع يده ويرمي في موضع الجمرة، ولا يرمي كما يرمي بعض الناس في الشاخص العمود، وإنما يرمي في الموضع الذي قد أحاط بهذا العمود لأنه موضع الجمرة، ويكبر مع كل حصاه، يرميها واحدة واحدة واحدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. هذا هو السنة وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن رمي الجمار يكون يوم النحر ضحى، فإذا رماها ضحى قد أصاب السنة إلى غروب الشمس، إلى غروب شمس يوم النحر. هذا من رماها في هذا الوقت فقد رماها في وقت لها، أما بعد يوم النحر في الأيام الأخرى فلم يرم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد زوال الشمس صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان جائزا لرمى قبل الزوال تيسيرا على الناس، هو أرحم الناس عليه الصلاة والسلام بالناس، هو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، والله سبحانه وتعالى يعلم بأن الأمم أو الأمة تزيد وتزيد أعدادها بهذه يعني الأعداد الهائلة، الله يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فلو كان ذلك جائزا من باب التيسير ليسر النبي عليه الصلاة والسلام ورمى قبل الزوال، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام ما خير في أمرين إلا واختار أيسرهما صلوات الله وسلامه عليه. وبين عليه الصلاة والسلام أن يعني هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غالبه. فالخلاصة أن هذا يدل على أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال. قد كان الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عمر كانوا يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا في أيام التشريق، وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى في يوم النحر. وأما من جاء ما جاء عن بعض التابعين فليس بحجة، يكون بعض التابعين يأتي ويقول بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر الناس أن يأخذوا عنه مناسكهم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي وقال لتأخذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. واختلف هذا العلم في الرمي في الليل هل يجوز أو لا يجوز، على يعني خلاف عظيم كثير، ولكن الأقرب الله أعلم كما ذكر ذلك بعض المحققين أن الرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه، فيوم رمي يوم العيد يوم النحر من فاته قبل غروب الشمس فإنه يرمي بعد الغروب إلى آخر الليل. ومنهم من قال لا، لا يرمي في الليل وإنما يؤخره إلى اليوم الثاني اليوم الحادي عشر، ثم يرمي اليوم الحادي عشر يرمي اليوم النحر أولا جمرة العقبة ثم يبدأ بالجمرات الثلاث، وهذا جائز. لكن الرمي في الليل لا بأس به على الصحيح أنه يرمي عن اليوم الذي غابت شمسه في الليل، ولكن أحوط المسلم والأبرر لذمته إذا كان يستطيع أن يرمي قبل غروب الشمس حتى يخرج من الخلاف ويطمئن قلبه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبهديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، حتى في أيام التشريق. نعم، حتى في أيام التشريق، يعني لو غابت الشمس من اليوم الحادي عشر ولم يرمي على اليوم الحادي عشر فله أن يؤخره إلى اليوم الثاني عشر، فيبدأ في اليوم الثاني عشر فيرمي على اليوم الحادي عشر ثم يرجع ويرمي على اليوم الثاني عشر. هذا وإن رمى في الليل كما تقدم أجزأه ذلك بعد غروب الشمس عن اليوم الماضي. نعم، إلا في اليوم الثاني عشر الثالث عشر، فإن اليوم الثاني عشر الثالث عشر إذا غربت شمسه لا رمي بعده بعد غروب الشمس اليوم الثالث عشر، فلا يرمي في اليوم الرابع عشر ولا ليلة الرابع عشر انتهى الرمي. نعم، لو رمى في الليل يوم النحر أداء ولا قضاء الليل يوم النحر في ليلة يوم النحر ليلة الحادي عشر، ما رمى سبع حصيات ما ذكر أهل العلم هذا، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت أوله أوله ولم يؤقت آخره، وقت أول الرمي ولم يؤقت آخر الرمي. نعم، وعن ابن عمر ورمى يوم العيد ضحى ولم يؤقت إلى وقت كذا وكذا. نعم، وقال وكان يرمي قبل الزوال بعد الزوال ولم يوقف إلى، فقالوا بأنه يمتد إلى اليوم الثاني. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري. هذا هو السنة، السنة أن يرمي جمرة إذا في اليوم الحادي عشر إذا رمى الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات، يستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، فإذا انتهى أسهل يعني تقدم حتى يبعد عن الزحام ثم استقبل القبلة ودعا الله تعالى طويلا، فإذا أتى إلى الوسطى رماها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو الله طويلا ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها. وذكر أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في المشاعر في ستة مواقف يرفع فيها يديه، فالموضع الأول على الصفا والمروة، والموضع الثاني في عرفات، والموضع الثالث في مزدلفة، والموضع الرابع عند الجمرة الصغرى، والخامس عند الجمرة الوسطى، والسادس على المروة. يعني المروة ذكروا بأن على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي مزدلفة، وعند الجمرة الصغرى، وعند الجمرة الوسطى، في أربعة مواضع يشرع للعبد أن يرفع يديه في هذه المواضع وفي غيرها، لكن هذا الذي حدد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. هذا يدل على فضيلة التقصير. التقصير هو أو الحلق واجب من واجبات الحج والعمرة كذلك، فالتقصير الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين المقصرين المحلقين ثلاث مرات في رواية: اللهم اغفر للمحلقين. قيل الله قيل: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قيل: والمقصرين. قال: في الثالثة والمقصرين. فدل ذلك على أن الحلق يكون أفضل، والمسلم ينبغي له أن يقدم ما يقدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبه صلوات الله وسلامه عليه، قد حلق عليه الصلاة والسلام رأسه صلوات الله وسلامه عليه. ففضيلة الحلق جاءت بقول النبي عليه الصلاة والسلام وترغيبه ودعائه عليه الصلاة والسلام ومن فعله صلوات الله وسلامه عليه. وذكر بعض أهل العلم أن هذا لأن العرب كانوا يحبون الجمم، كانوا يحبون تربية الشعر، فإذا حلقه تقربا لله تعالى دل ذلك على محبته لما يحبه الله تعالى إذا حلقه. والتقصير جائز، أما المرأة فلا تحلق ولا تقصر إلا قدر أنملة، يعني قدر رأس الأصبع، لأن حلق رأس المرأة حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به صلوات الله وسلامه عليه، وإنما تقصر قدر أنملة. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. واتفق عليه. هذا يدل على أعمال النحر، الأعمال الأربعة يوم النحر، أربعة: رمي جمرة العقبة، والنحر أو الذبح، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت مع السعي لمن كان عليه سعي، كالقارن الذي لم يطف الذي لم يسعى بعد طواف القدوم، والمفرد الذي لم يسعى بعد طواف القدوم، وكالمتمتع فإن عليه سعي آخر لحجه. فإذا عمل هذه الأربعة بالترتيب كان أفضل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام. أما إذا قدم شيئا على شيء، طاف قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو عمل شيئا من هذه الأربعة قدم شيئا على شيء منها، فلا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا يؤخر إلا قال: افعل ولا حرج. فدل ذلك على أن هذه الأعمال الأربعة لو قدم شيئا منها على الآخر لا حرج في ذلك، والأفضل الترتيب لمن استطعنا. هذه خصوصية بيوم النحر، هذه خاصة بيوم النحر بالنسبة للأعمال النحر، يعني بأعمال النحر. نعم. صلى الله عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، يعني خاصة بالأعمال الأربعة، الأعمال الأربعة سواء في يوم النحر أو بالليل، أو قد ينزل يوم ليلة النحر ويطوف مع الفجر أو غير ذلك، أو يؤخر مثلا الطواف إلى اليوم الثاني على الصحيح لا بأس. نعم. صلى الله عليه. وعن المسور، لكن الأفضل المبادرة، الأفضل المبادرة إلى الأعمال حتى يقضيها، حتى تكون على الوجه الأكمل، والإنسان لا يدري، يعني قد الأجال بيد الله تعالى، فالحاول الإنسان أن يجتهد، يجتهد ويبادر في إكمال أعمال الحج. نعم. أحسن الله إليك. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر قبل أن يحلق صلوات الله وسلامه عليه. وأما أمر أصحابه فلم يحفظ أنه أمرهم في مكة، وإنما هذا الأمر كما ذكر العلم الأمر في عند الإحصار في الحديبية، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن ينحروا ثم يحلقوا، فهذا لم يثبت كما ذكر العلم بأنه أمرهم أمرا في الحج، وإنما هذا في الحديبية. نعم. أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. هذا الحديث كما ذكر العلم هو عليه الجمهور جمهور أهل العلم، وأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق فحينئذ له أن يحل من كل شيء إلا النساء حتى يكمل الأعمال الأربعة الأخرى. ومنهم من قال بل إذا رمى يكفي لحديث من النساء، والصواب أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم جمرة العقبة قد حل لكم كل شيء إلا النساء. لكن الأحوط للمسلم أن لا يحل التحلل الأول إلا بعد اثنين. الأمر الأول لهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يعضده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعضده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل إلا بعد أن رمى صلوات الله وسلامه عليه وحلق عليه الصلاة والسلام. نعم. فالحوط المسلم دع ما يريبك لما لا يريبك، ألا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي ويحلق، أو يعمل اثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف بالبيت مع السعي لمن كان عليه السعي. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام. ليس على النساء حلق وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا يدل على أن المرأة لا تحلق وإنما تقصر، والتقصير قد بينه أهل العلم بأنها تقصر قدر أرملة من رأسها، هذا هو المشروع للمرأة التقصير للحلق. نعم. أحسن في الحج وفي العمرة. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم. متفق عليه. وهذا يدل على وجوب المبيت بمنى ليالي منى، لأن الاستدان يحصل في الواجب، ولو كان مستحبا لا يجب لم يحصل الإذن لهذا للعباس رضي الله عنه، وكذلك إذنه للرعاة يدل هذا الإذن، وكذلك هذه الرخصة على أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج. نعم. أحسن الله إليك. وعن عاصم ويلحق به يعني هذا كما ذكر العلم، ويقاس عليه ما يكون مثله أو أشد، فإذا كان الإنسان خاف على ماله أو خاف على أهله أو كان مريضا أو غير ذلك ف حينئذ يسقط عن المبيت من النعم. أحسن الله إليك. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوثة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر. رواه الخمسة والصححة والترمذي وابن حبان. هذا يدل على أمور، منها أولا وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة، ومنها جواز تأخير الرمي عند الحاجة، رمي اليوم الحادي عشر، رمي اليوم العاشر ما هو الحادي عشر يؤخره مع اليوم الثاني عشر فيرمي يوم النحر ثم يرمي اليوم الثاني عشر، يبدأ فيرمي اليوم عن اليوم الحادي عشر ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر، فإن نفر كفى، وإن لم يتعجل يرمي من اليوم الثالث عشر. نعم أحسن الله إليك. كلها بعد الزوال. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يوجه أصحابه ويعلم أصحابه ويعلم أمته عليه الصلاة والسلام، خطب في عرفات صلوات الله وسلامه عليه خطبة عظيمة بين لهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وما يجب عليهم في حجهم وما يشرع لهم، ثم خطبهم يوم النحر عليه الصلاة والسلام، ثم خطبهم أوسط أيام التشريق. نعم أحسن الله إليك. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنهما قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وهكذا خطب بهم أبيهم عليه الصلاة والسلام في يوم الرؤوس، قيل بأن يوم الرؤوس هو أوسط أيام التشريق، أي اليوم الحادي عشر، لأنه كان بعد يوم النحر، فأوسط يعني كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقيل بأنه اليوم الثاني عشر، لكن الذي عليه بعض المحققين هو الأول، وأنه اليوم الأول من أيام التشريق اليوم الحادي عشر. قال الرؤوس سمي بالرؤوس لأن الناس قد فرغوا من اللحوم وأقبلوا أو كانوا مشغولين قبل ذلك، ثم بدأوا أو أكلوا الرؤوس، فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة بين لهم فيها الأحكام، بين لهم ما ينفعهم، حذرهم عليه الصلاة والسلام من أمور كثيرة، وحذرهم من يعني سفك الدماء وانتهاك الأعراض كما حذرهم عليه الصلاة والسلام في عرفات. نعم خلاف خطبة يوم النحر. نعم غير خطبة يوم النحر، يعني خطب ثلاث خطب. نعم أحسن الله إليك. وعن عائشة خطبة في عرفات، والخطبة الثانية يوم النحر، والثالثة أوسط أيام التشريق. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا كان الإنسان يستطيع، لكن لا ليست خطبة عيد، لأن الحاج ليس عليه، لم يخطب بهم عليه الصلاة والسلام خطبة العيد، ولم يصلي بهم صلاة العيد عليه الصلاة والسلام الحجاج. نعم أحسن الله إليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. هذا يدل على أن القارن يكفيه وكذلك المفرد يكفيه طواف واحد بالبيت وسعي واحد، دخلت العمرة بالحج، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها حينما طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة تمت حجتها وعمرتها، فمن فعل كما فعلت أجزأه ذلك، ولكن الأفضل للقارن والمفرد أن يطوف طواف القدوم، فإن سعي بعده سعي الحج أجزاهما عن سعي الحج يوم النحر، وإن لم يسعيا سعيا مرة أخرى سعيا يعني في يوم النحر بعد الطواف طواف الإفاضة. نعم أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل بالسبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا يدل كذلك كما تقدم أن الطواف الرمل والاضطباع يكونان في أول طواف يطوف يقدم الإنسان فيه إلى مكة في العمرة أو في طواف القدوم، أما طواف الزيارة يعني الذي هو طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يرمل ولا يطبع. نعم أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد ركعة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام رقد بالمحصب اليوم الثالث عشر بعد الرمى بعد الزوال، نزل المحصب الأبطح في بقي عليه الصلاة والسلام ورقد رقدة إلى آخر الليل ثم طاف بالبيت. اختلف العلم هل هذا العمل سنة أم هو كان أسمح لخروجه، فعائشة رضي الله عنها كانت ترى أنه أسمح لخروجه رضي الله عنها، وأبو بكر وعمر غيرهما من الصحابة يرون بأن هذا هو من السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قصده وبين بأنه سينزل في مكان حيثما تحالف الناس على قطيعة عليه الصلاة والسلام. والأمر واسع، والأفضل والأقرب والله أعلم أنه يعني من باب السنية لمن أراد ذلك، لمن استطاع ذلك، ومن لم يحل فلا حرج. نعم. صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. هذا رأي عائشة رضي الله عنها، ورأي غيره أبو بكر وغيره أنه يعني نزله متعمدا عليه الصلاة والسلام، وأنه سنة، وأنه الأفضل لمن استطاع. لكن أصبح الآن هذا المكان بنيان وعمارات غير ذلك، وشك على الناس، فالتيسير لا يلزم الإنسان الناس بهذا، وقصارى ما هنالك أن يكون سنة من باب الأفضلية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط، متفق عليه. هذا يدل على أن يعني طواف الوداع هو واجب، واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فهو الذي أمر الناس صلوات الله وسلامه عليه. قد ثبت بغير حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينفر الناس حتى يكون آخر عهد بالبيت. قال ابن عباس أمر الناس، والآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه خفف عن الحائط، فإذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يكون من واجبات الحج. نعم. الله إليك. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من، وله شروط، أما شروط الوجوب تقدمت، وهي الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم. وله أركان لا بد منها، وهي الإحرام يعني نية الدخول في النسك، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة. هذه أركان أربعة للحج، وله شروط سبعة. الإحرام من الميقات، الإحرام ركن لكن من الميقات واجب، والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن لكن امتداده إلى غروب الشمس واجب، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت ليالي منى في منى، والحلق أو التقصير، والواجب السابع وهو طواف الوداع. هذه الواجبات لو سقط من هذه الأركان شيء فلا بد من إتمامه، ولو سقط من الواجبات شيء جبر بدم، كما قال ابن عباس من ترك نسوكا أو نسيه فليهرق دما، وهو الإمام مالك وهو ثابت. فإذا الفرق بين الأركان والواجبات هذا هو. كذلك العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. ولها واجبان اثنان، وهو الحلق، الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. فإذا سقط ركن من هذه الأركان الثلاثة فإنه لا بد من إتمامه، وإذا سقط واجب فإنه يجبر دم. والمحظورات ذكر العلم بأنها تغطية الرأس وكذلك حلق الشعر ولبس المخيط وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة، هذه 9 محظورات للإحرام ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها، يدرسها ويفهمها حتى يعرف المحظورات ويعرف الواجبات ويعرف الأركان. أما ما عدا هذه الأشياء فهي سنن، جميع ما يعمل الحاج غير هذه الأمور تكون من السنن، يعني من غير الواجبات والأركان، فاستلام الحجر، صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، والتلبية وغير ذلك تكون من السنن. نعم نعم. اختلف العلم ذلك، منهم من قال بأنها لا يجب لها طواف وداع، منهم من قال يجب طواف وداع، والذين قالوا لا يجب لها طواف وداع قالوا لأن الأمر بآخر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت هو خاص بالحجاج، ولكن من أهل العلم يقول من الأفضل ومن الأكمل أن يطوف للعمرة طواف الوداع من باب الأفضلية ومن باب الخروج من الخلاف، فإن لم يطوف فلا حرج عليه. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى يقال بأن ابن عبد البر رحمه الله ذكر الإجماع على أن العمرة لا طواف لها لزي طواف الوداع، لكن بعض العلم اعترض عليه وقال هذا ليس إجماعا وإنما هو مذهب الجمهور وأكثر العلماء، والمسألة خلافية، فحينئذ الأفضل له أن يطوف طواف الوداع بالعمرة، فإن لم يفعل فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة، رواه أحمد وصححه ابن أبي حاتم. هذا يدل على فضيلة المسجدين، فإن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة من المسجد الحرام كما في الحديث الآخر أفضل من 100,000 صلاة مما سواه، هذا يدل على فضيلة الصلاة في هذين المسجدين، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة ومسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا يدل على عظم هذا الأمر وهذا الخير العظيم. اختلف العلم هل الصلاة في المسجد الحرام خاصة بالمسجد فقط أو هو الحرم كله، على قولين، والأقرب والله أعلم أن في الجميع الحرم، أن من صلى داخل الأميال صلاة كتب له 100 صلاة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. جاء في المسجد الأقصى بعض الأحاديث وأنه الصلاة فيه 500 صلاة، ولهذا والله أعلم أذن في شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الحرام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما سواها من البقاع فلا يشد له الرحل ولا يسافر إليه، لا الطور ولا غيره، وإنما يستشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة من أجل الصلاة بها، لا من أجل زيارة القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان المسلم إذا أراد أن يصلي في مسجد المدينة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ينوي بسفره الصلاة في المسجد لا الزيارة، فإن وصل إلى هناك فله أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تصل الصلاة إليه في أي مكان. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فإذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان وفي أي قطر صليت عليه عليه الصلاة والسلام تبلغه الملائكة سلامك وصلاتك حتى يرد عليك عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض الصحابة يا رسول الله كيف يبلغك سلامنا وقد أرمت، يعني قد بليت عظامك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأنت في أي مكان تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة يبلغون النبي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم صلى الله عليه. نعم صلاة النافلة هو أطلق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدد، فحنا نحدد ونضيق. فضل الله واسع، قال صلاح ولم يقل فريضة ولم يقل نافلة، فيرجع أن تكون جميع الصلوات. نعم أحسن الله إليك. باب الفوات والإحصار. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. هذا الفوات والإحصار يعني الفوات فوات الحج، والإحصار يكون الإحصار عن الحج وعن العمرة كذلك. فإذا أحصر الإنسان عن العمرة أو عن الحج فإنه يتحلل بأن ينحر، يحلق ينحر ثم يحلق، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيحلق ثم يذبح أو ينحر هديا ويتحلل، إلا إذا اشترط عند الميقات قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يتحلل بدون قيد ولا شرط إذا أحصر عن العمرة أو عن الحج. واختلف أهل العلم هل الإحصار يكون بالعدو فقط أم يكون بالمرض كذلك، والصواب أنه يكون بكل ما يصد الإنسان عن البيت سواء كان بمرض أو كان بعدو، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لضباع اشترطي، فدل ذلك على أن المرض يكون من أنواع الإحصار. أما الفوات فهو يفوت بفوات الحج، يفوت بطلوع الفجر يوم عرفة ويوم النحر ولم يقف بعرفة، فإذا فاته فهو على أحوال. إن كان قد اشترط من الميقات فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهو يحل بدون قيد ولا شرط، والأفضل له أن يتحلل بعمرة ما دام أنه وصل وهو محرم، الأفضل له أن يتحلل بعمرة ما دام أنه وصل إلى هناك، وإن تحلل بدون عمرة فلا بأس، لكن حيترك الخير. وإن لم يشترط من الميقات فإنه وفاته الحج فإنه في هذه الحالة يتحلل بعمرة وينحر هديه إن كان معه هدي، وعليه حجة أخرى، عليه حجة أخرى من العام القابل كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه لأبي أيوب وعمار بن الأسود، أفتاهم بأن يتحللوا بعمرة وينحروا هداياهم وعليهم حجة أخرى، هكذا أفتى عمر رضي الله عنه لعبارة بن أسود وأبي أيوب الأنصاري. أما العمرة فإذا كان في الإحصار هل يقضي أو لا يقضي؟ اختلف العلم، قالوا بأن عمرة القضية التي يعني قضاها النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب القضاء عن العمرة الأولى، فإن العمرة الأولى قد كتبت له عليه الصلاة والسلام لأنه أحصر عنها، أما العمرة الثانية من باب المقاضاة والمشارطة بينه وبين أهل مكة، فهي لا ليست مكان العمرة الأولى، وإنما من باب المقاضاة يعني المشارطة بينه وبين مكة أن يعتمر من عام آخر. فمن أهل العلم قال أن المحصر عن العمرة وعن الحج يجب عليه أن يحج وأن يهدي هديا آخر بعد أن يتحلل، ومنهم من قال لا لا يجب عليه، والصواب والأقرب والله أعلم أنه لا يجب عليه إن كان قد اعتمر عمرة الإسلام أو حج حجة الإسلام. أما إذا لم يحج ولم يعتمر عمرة الإسلام فإنه يحل كما تقدم وعليه حجة أخرى، حجة الإسلام أو عمرة الإسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. يحصر ولم يكن معه هدي، يحصر شيء نعم إذا أحصل ولم يجد هديا يصوم 10 أيام كما ذكر أهل العلم. نعم صلى الله عليه وعلى عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا يدل على أن الإنسان إذا خاف أو كان مريضا أنه يشترط على ربه، يقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا اشترط عند الإحرام فإنه إذا حصل له مانع أو إحصار فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم صلى الله عليه. وعن عكرمة ابن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. من كسر من كسر أو عرج وعرج من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قالوا بأن العرج إذا كان الخلقة يعني خلقة من سابقة هو أعرج، أما إذا كانت حادثة قالوا عرج. نعم نعم. قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألته ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وصحح وحسنه الترمذي. وهذا الحديث منهم من صحح منهم من حسنه ومنهم من قال فيه مقال، والأقرب والله أعلم أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الإنسان إذا يعني عجز عن أداء العمرة أو الحج انكسر أو حصل له حادث فإنه بهذا يتحلل. لكن قالوا لعل هذا يقول بعد حديث مضاعة بنت الزبير، ومنهم من قال أنه لا يمنع من أن يعني يهدي ويحلق إن لم يشترط عند الميقات. نعم الله. نعم نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم الله يحفظك. إذا كان ليس شاكيا هل الأفضل أنه يشترط أو لا يشترط؟ والله من أهل العلم من قال أنه لا يشترط لأنه ما خاف، ولكن قد يقال بأنه يخاف من الحوادث، يخاف من الأمور التي تعرض له في هذه الأيام، كثرة الحوادث، كثرة يعني المصائب التي تحصل للناس في الطرقات، فإن لم يخف من ذلك شيئا فلا يشترط، لكن لو خاف اشترط. نعم في فترة بعد هو كما تقدم الأفضل أن يرمي قبل غروب الشمس، لأن غربت الشمس فهو بين أمرين، إما أن يؤخر إلى اليوم الثاني ويرميها مع اليوم الثاني بعد الزوال، وإما أن يرمي بعد الغروب إلى آخر الليل. هذا يرمي على اليوم الماضي، يرمي على اليوم الذي غابت شمسه في الليل، فلا حرج عند جمع من أهل العلم. نعم جمرة العقبة لو فات رميها في النهار فهل يعني يقال الحاج ارمي بالليل أو انتظر لليوم الثاني؟ يرمي بالليل أو يرمي باليوم الثاني هو مخير، إما إن رمى بالليل على القول منقول بأن الرمي بالليل جائز، وإن أخرها إلى يعني بعد الزوال في اليوم 11 رماها قبل أن يرمي ثم بدأ برمي اليوم 11، لكن لا ينسى التحلل لأنه يعني إذا لم يأتي باثنين من ثلاثة لم يتحلل التحلل الأول. نعم التوكيل يا شيخ التوكيل يعني للعاجز الذي لا يستطيع، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان العاجز لا يستطيع أن يرمي كالمرأة الحامل أو الإنسان المكسور أو المريض ويفوت الوقت وهو لا يزال مريضا فإنه يوكل، لكن ذكر العلم بأنه يوكل الحاج لا يوكل غير الحاج، يوكل الثقة يرمي عنه لا يوكل غير الثقة، يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله، هذا هو المعتمد عندها. أما يقول الإنسان يوكل وهو ليس بعاجز أو حصل له عارض في اليوم الأول وهو يستطيع يعلم بأنه سيشفى ويزور العارض في اليوم الثاني فلا يوكل، ينتظر حتى ولو رمى في آخر أيام التشريق الرمي كله. وكذلك النساء إذا كانت مرأة قوية فإنها لا توكل وإنما ترمي بنفسها في الأوقات التي ليس فيها زحام كآخر الليل، فهذا قد يكون عليها من اليسر، أو قبل الغروب. وكذلك يعني في يوم النفر لا يستعجلنا، بعض الناس يستعجل بزوجته وأهله من كان معه من النساء فيزاحم الناس بعد الزوال في اليوم الثاني عشر أي يوم النفر، هذا يعني يخشى عليه من الإثم العظيم يزاحم بالنساء في هذا الوقت، وإنما عليه أن ينتظر حتى تخف الزحمة حتى يذهب الناس ثم يرضي والحمد لله. نعم. إذا توكل الحاج لميت أو حاج هذا النية تكفي النية الأولى من الميقات، قل لبيك اللهم عن فلان حجا أو عمرة أو على حسب ما، وتكفي النية الأولى والنية مستمرة بأن جميع أعمال الحج للميت من وكله سواء كان ميتا أو كان حيا عاجزا. نعم. والدعاء يدعو لنفسه يدعو دعاء يعني يدعو لنفسه ويدعو للميت يخلص الدعاء للميت. نعم. صلى الله عليه. هذا السائل يقول يا شيخ أحد الإخوان ذهب على طائرة إلى جدة وأحرم من الرياض ونسي أن ينوي وعندما وصل إلى جدة نوى من هناك، ماذا عليه يا شيخ؟ مقتدان لا؟ نعم. صلى الله عليه. يقول السائل يا شيخ أحد الإخوان ذهب على طائرة إلى جدة وأحرم من الرياض ونسي أن ينوي وعندما وصل إلى جدة نوى من هناك، ماذا عليه يا شيخ؟ إذا أحرم من الرياض بمعنى أنه لبى من الرياض قد خالف السنة أمر عمله صحيح، أما إذا كان يقصد بالإحرام أنه لبس الإحرام فقط ولم ينوي إلا من جدة عليه دم لأنه تجاوز الميقات بدون أن ينوي ما أراد من حج أو عمرة. نعم. يا شيخ الأفضل بالنسبة للمرأة يقال لها توكل أو ترمي بالليل أو يقال لها لا لا لا ترمي، ما توكل المرأة القوية إلا إذا يعني لا توكل وإنما تختار الأوقات التي تستطيع أن ترمي فيها في الليل، ما دام جمع من أهل العلم قالوا بأن الرمي في الليل يجزي فالحمد لله ترمي بالليل. نعم. إذا توكل الحاج لغيره فيرمي عن نفسه أول الجمار الثلاثة، منهم من قال يرمي عن الجمار الثلاثة، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة عن نفسه ثم يرجع ويرمي من وكله، لكن ذكروا بأنه يجوز إن شاء الله أنه يرمي الجمرة الصغرى مثلا عن نفسه ثم يرمي عن موكله في مكان واحد. نعم. الأفضل اليمنى. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول التسبيح بيمينه. نعم. الحاج يا شيخ إذا كان سيضح لي وأراد أن يحلف هل ينتظر حتى تذبح الضحية؟ الحاج إذا أراد أن يضحي فينتظر حتى تذبح ضحية، لكن يقوم بالواجب من الحج والعمرة، فإذا مثلا أحرم بالعمرة في أول شهر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، فإذا طاف بالبيت وسعى لأن صلاة المروة فإنه يقصر أو يحلق لأن هذا واجب من واجبات العمرة، وإذا أحرم يوم أحرم بعد ذلك وجاء يوم النحر فإنه يحلق أو يقصر لأن هذا واجب من واجبات الحج، أما غيره كالشارب ويعني الأظفار فينتظر حتى يذبح ضحية. نعم. ماذا نعم نعم مثل ما قلت نعم عليه أن يقصر أو يحلق. نعم يجب عليه أن يلبس إحرام. نعم يذكر العلم بأنه يلبس أو مو بشرط يلبس إحرام، يخلع المخيط ويتزر بشيء مثلا ويقصر أو يحلق. نعم إذا كان وقع في محظور من محظورات الإحرام، الظاهر إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام إذا كانت عمره عليه، يعني إذا كان وقع محظور من محظورات الإحرام التي هي الجماع مثلا فعليه شاه يذبح شاه وعمرته صحيحة لأن هذا حصل بعد يعني السعي. أما إذا كانت من الأمور له تغطية الرأس وتقريب مظافر الطيب لا يعفى عنه لأنه يعني يسقط بالنسي عن نعم. ما هو اسم الله الذي يدعى به العبد؟ هل هو الذي ذكره صاحب الله ربي لا يدعى الله الذي أسألك بأنك أنت الله؟ هو فيها فيها هذا اسم الله العظم أحد يعلمه إلا من علمه الله، لكنه فيها في هذه الأسماء اللهم أنت إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيها في هذه الألفاظ. نعم نعم. لو لو لو لو أدرك الحاج قبل الوصول إلى مزدلفة مثلا منتصف الليل أو خاف ينزل ويصلي ولا ينتصف؟ نعم ذكر العلم بأنه إذا خاف منتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة فإنه يصلي الصلاة، لأن صلاة العشاء تخرج بمنتصف الليل فلا يؤخر الصلاة إلى مزدلفة وإنما يصليها قبل منتصف الليل مع المغرب. نعم. وإذا لم يتمكن مع الزحام وشدة وعدم وجود وقوف هذا الموضوع السيارات وعدم وجود أماكن للوضوء ينتبه؟ لا ما يصليها قبل منتصف الليل على أي وجه حكام، على أي وجه سواء كان حصل ماء أو لم يحصل فإنه يتيمم يصليها على حسب حاله ما دام عقله معه ويستطيع. أما إذا غلب على أمره أو نسي وغير ذلك هذا أمر آخر. نعم. شيخ إذا قصر ولا حلق ولا يقصر ولا يحلق يقصر أو يحلق بعد ما رجع الرياض يقصر مثل ما سمعت يقصر. نعم بعد حين ما يذكر. نعم. هل يلزم ان يكون حلق في مكه حلق الشعر مثلا؟ يعني لو ذهب الى الطائف الى اهل مكه لكن وش يدريه انه يذهب الى الطائف وانه يبقى حي ممكن يموت وهو محرم، افضل له ان يبادر بالتحلل. بعضهم يقول بروح اساسا ما يدروح، لكن لا لا لا الاعمار بيد الله والاجال بيد الله قد يموت فعليه ان يبادر حتى ينهي عمرته او حجه على الوجه المشروع. نعم. لكن لو فعل هذا فإنه لا يحل حتى يقصر أو يحلق إذا كان متمتعا. نعم. الله تسمع عن بعض الأخوان أنه إذا حسن على يمين يرد عليه على يمين عن السنة أو يحتاج دليل، لأن هذا ما ثبت عن الصحابة ولا سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقولون لعلي منكم عليه السلام ورحمة الله وبركاته، هذا يسلمون وهم يصلون ولا يسلمون في الصلاة؟ يحتاج دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. العشر يا شيخ لها فضائل كثيرة. نعم نعم. العشر عشر ذي الحجة ليست لو العشر ذي الحجة هي الأعمال فيها فاضلة عظيمة كما بينها الله تعالى أقسم بها في القرآن الكريم، والفجر وليالي العشر. قال ابن عباس ليالي العشر هي عشر ذي الحجة أقسم الله بها تعالى لعظمها. وابن عباس ثبت عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إن رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على عظم هذه العشر الأيام وأن فضلها عظيم ثوابها كبير وأنها أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى. حتى أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال أي العشرين أفضل؟ أي العشرين أفضل؟ عشر ذي الحجة أو عشر رمضان الأخير؟ ثم رجح قال عشر ذي الحجة أفضل من عشر رمضان الأخير نهارا، أما عشر رمضان الأخير فهي أفضل ليلا لأن فيها ليلة القدر. هذا يدل على عظم هذه الأيام حتى أنها تكون أفضل من عشر رمضان بالنسبة للنهار، لأن الإنسان إذا خرج في سبيل الله تعالى بأمواله كلها ثم أنفقها في سبيل الله ولكن أعماله قليلة غير هذا، فالذي يجتهد في طاعة الله تعالى في الصيام ما في صوم الصيام في الذكر في غير ذلك هذا يكون أفضل له، إلا إذا ذهب ماله كله ونفسه كذلك، فإذا لم يرجع من ماله ولا بنفسه شيء فإنه يكون أفضل. هذا يدل على عظمها. وحديث ابن عمر عند أحمد النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل من الأعمال فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثرهن فيهن من التكبير والتحميد والتحميد والتهليل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على عظمها، لها شأن عظيم في الأعمال في هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النسائي وحسن الألباني أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة، لكن حتى ولو لم يصح كما قال بعض العلم فإنه يكفي حديث البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، والصيام أليس من الأعمال الصالحة؟ هو من أعظم الأعمال الصالحة، يدل على عظم الصيام في هذه الأيام خاصة يوم عرفة، فإنه يكفر السنتين السنة الماضية والسنة القادمة السنة الماضية والسنة القابلة لكن لغير الحاج، أما الحاج فالأفضل في حقه أن يكون مفطرا. فذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن ما من أو قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، يدل على فضلها فضل الصيام. كذلك من هذه الأيام التكبير المطلق والتكبير المقيد، التكبير المطلق يبدأ من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق يكون 13 يوما. التكبير المطلق ثبت عن أبي هريرة وعن يعني عبد الله بن عمر في البخاري معلقا وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يكبرون يخرجون إلى الأسواق في أيام العشر، أبو هريرة وعبد الله بن عمر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان يكبر عمر رضي الله عنه كما في البخاري يكبر في منى فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتجوا منى. وهذا التكبير المطلق إلى غروب شمس في اليوم 13. تكبير المقيد أدبار الصلوات، قد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس وعن غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يكبرون التكبير المطلق أدبار الصلوات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم 13. هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فذكر العلم بأنه يكبر من ظهر يوم النحر لأنه كان قبل ذلك مشغولا بالتلبية. هذا من الأفضل من الأعمال الفاضلة الحج والعمرة في هذه الأيام، منها كذلك النحر فإنه من أحب الأعمال الله تعالى وغير ذلك من الأعمال. وإذا دخل عشر ذي الحجة فإن الإنسان إذا أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئا، لما ثبت عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشرته شيئا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفضله عظيم ذكره أهل العلم في كتبهم. أسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. نعم تأخير الحج مع الاستطاعة يا شيخ. نعم تكبير عند عبد الله بن مسعود وابن عمر وغيرهما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورد على أنواع، عند ابن عباس كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا، يعني للإسلام. ولكن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر غيرهم، علي يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكيفما كبر الإنسان أجزى ذلك وحصل على الثواب العظيم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما أحبه ورضاه. ما يجوز تأخير الحج مع الاستطاعة، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فهو أمر والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فهو يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صالح ولم يصرفه صالح، فإذا اكتملت الشروط فإنه يجب عليه أن يحج على الفور ولا يؤخر الحج. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق إن شاء الله، التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد.